بالقرآن الكريم بتلاوة مباركة لما يتيسر من آيات الله البينات يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد عبد العظيم غازي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منا أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين ذلك الدين القيم فلا تظلموا في الآخرة إلا الله يكرمك. حلاوة يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا الله تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله. عليك يا سيدي يا رسول الله. فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. الله عليك يا أخرجوا الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن فأنزل الله سكونته عليه وأيده بجنود لم تروا بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله والله عزيز حكيم. يا سيد احمد الفتح الا تنصروه نصر الله. الصلاة على حضرة النبي. الا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين أخرجوا الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها اللهم صل على النبي مدد يا عم محمد مدد الله وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة يا الله عزيز صلي عليك ما يفتح عليك. الله يكرمك. هذه التلاوة المباركة لما تيسر من آيات الله البينات، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد عبد العظيم غازي في ساحة مسجد العارف بالله سيدي أحمد البدوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه بمدينة طنطا، احتفاء بذكرى المغفور له فضيلة المرحوم الشيخ إبراهيم سلام أستاذ علم القراءات بالمسجد الأحمدي بطنطا.